وهذا سائل من الكويت عبد المحسن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز شراء المصاحف بنية أن تكون وقفا لله ويتم وضعها بالمساجد للقراءة ليكون ثوابها للوالدين الأموات؟ جزاكم الله خيرا. جوابك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قد ثبت فيما صحح الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن بعد موته، فذكر أو مصحفا ورثه، فإذا ورث الميت مصحفا كان وقفا وصدقة ينتفع بها بعد موته، أو كان صدقة غير وقف ينتفع بها صاحبها. كذلك إذا فعل الورثة شيئا من ذلك، كما جاءت المرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو أوصت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدقي عن أمك. ففي هذا ما يدل على أنه يجوز للورثة أن يتصدقوا عن الميت بوقف أو بغير وقف، ويجعلونه للميت، سيما من كانوا من فروع الميت كابنه وابنته. فإذا كان على هذا الوصف فلا بأس بشراء المصاحف على هذا الوصف المذكور، ويجتنب تلك البدعة بأن يكتب على المصحف وقف لفلان أو على فلان ادعو له، فإن هذا من البدع، أعني كتب ذلك، والله أعلم.